ابن الخطاب يقول لابنه يا عبد الله اعرف ماذا بعد الموت حتى لا يفجأك الموت، اعرف ماذا سيجري عليك بعد ان تموت حتى لا تفجأ بما تراه بعد الموت. فأما من أوتي كتابه بيمينه، الفاء هنا للتفريح، فرعت ما بعدها على ما قبلها. ما قبلها يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وما بعدها فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه. الفاء هنا للتفريح كالفاء في قوله تعالى فكيف كان نكير، الفاء هناك ايضا للتفريح، وكيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر كان مقدم، وكان فاء الماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، ونكير اسمها مرفوع بضمه مقدره على ما قبل ياء المتكلم المحذوفه تخفيفا منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه المناسبه، ونكير مضاف وياء المتكلم المحذوفه تخفيفا مضاف اليه مبني على السكون في محل جر. تعالوا فاما من اوتي كتابه بيمينه، لماذا قال اوتي ولم يقل فاما من اخذ كتابه بيمينه؟ لماذا اوتي ولماذا لم يقل فاما من اخذ؟ لان هذا اليوم ليس لاحد فيه اي اختيار، الامر كله لله. اذا قال فاما من اخذ كتابه فكل الخلائق ستاخذ الكتب بايمانهم، حتى اصحاب الشمال سياخذونها بايمانهم. اما فاما من اوتي فان الذي سيؤتي الكتب هو مالك يوم الدين، واذا كان الذي سيؤتيها ويوزعها هو الله فليس لاحد على وجه الارض اي اختيار في اخذ الكتاب. قد ياخذ الخادم كتابه بيمينه، وقد ياخذ الملك كتابه بشماله، لان مالك الملك يقول لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب. فأما حرف شرط وتفصيل وتوكيد وجوابها فيقول الذي يؤتى الكتاب باليمين يصيح في الخلائق وينادي على هؤلاء العالمين، هاؤم أي خذوا، هاؤم اقرأوا أي خذوا اقرأوا كتابي، خذوا هذا الكتاب واقرأوه، اقرأوا ما فيه من نعم الله ورضوان الله وجلال الله. هاؤم، وهاؤم اسم فعل أمر بمعنى خذوا، كما أن هناك أسماء أفعال للماضي والمضارع، فهي هذا اسم فعل ماض بمعنى بعد، وشتان اسم فعل ماض بمعنى افترق، وأف اسم فعل مضارع بمعنى أتوجع، وفخ اسم فعل أمر بمعنى اسكت، ونهي اسم فعل أمر بمعنى اسكت، وإليكم نشرة الأنباء، إليكم اسم فعل أمر بمعنى خذوا، وعليكم أنفسكم، عليكم اسم فعل أمر بمعنى الزموا أنفسكم، ها هم اسم فعل أمر بمعنى خذوا كتابي واقرؤوه، خذوه، خذوا هذا الكتاب واقرؤوه، كتابيه مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم،

وإنما عبر عن العيون لأن العيون هي شرفة الانفعالات النفسية. فالمريض يرى المرض في عينيه، والفرح يرى الفرح في عينيه، والحزين يرى الحزن في عينيه. قال تعالى: ينظرون إليك تضر أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. وقال تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، أي من عيون مكسورة لا يقرون على رؤية النار وعذابها. هل في الجنة إذا أردنا أن نباشر الحور العين وحيث لا ليل ولا نهار، فكيف يعاشر بعضنا الحور العين؟ تنزل الستائر، فإذا ما نزلت الستائر الحريرية، الستائر الحريرية من سندس وإستبرق، إذا أرخيت السطور باشر كل من أهل الجنة نساءه في الجنة. هل في الجنة مراحيط؟ هل في الجنة مصلحة المجاري؟ لا، إنما يخرج الطعام على الأبدان بعد هضمه عرقا ريحه أطيب من ريح المسك. وبعد ذلك يطمئن الله القلوب فيقول: ولهم فيها أزواج مطهرة، مطهرة طهارة حسية وأخرى معنوية. طهارة حسية لا ينزل على نساء أهل الجنة حول ولا نفاس، ولا يتبولون ولا يتغوطون، إنما هذه طهارة من الله وطهارة معنوية. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وبعد ذلك يزيد الله القلوب اطمئنينة، يقول لك: اطمئنا يا صاحب الجنة، فلم أتعاطى منك إيجارا شهريا ولا خلو رجل ولا مقدم إيجار، ولم أرسل إليك إنذارا بالطرد في ظرف ثلاثة أشهر، ولم أرسل لك الأمين جبريل ليحصل لك عذاب النار، ولا الأمين ميكائيل ليحصل ثمن المياه، إنما سأقول لك أنا بنفسي: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. كلوا واشربوا هنيئا، أكلا هنيئا طيبا، واشربوا شربا هنيئا مريئا بسبب ما قدمتم في أيام الدنيا من الأعمال الصالحة. أما أصحاب الشمال فينادي عليهم مولانا ينادي على الزمانية: خذوه فغلوه. سلم يا رب، ضع الغل في عنق، الأغلال في الأعناق قيود، ثم الجحيم صلوه، أدخلوه الجحيم، ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا، أي طولها 70 ذراعا، فاسلكوه، أدخلوه في السلاسل. ولكن لنا سؤال هنا: إذا كان دخول الجحيم بعد السلاسل، فلماذا قدم الجحيم على السلاسل؟ لماذا لم يقل مولانا: خذوه فغلوه ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه ثم الجحيم صلوه؟ القياس يقتضي أن تكون السلاسل قبل أن يلقى في الجحيم، لأنه لو ألقي في الجحيم قبل السلاسل فهل سيدخل الملك وراءه جهنم دين سلسلة؟ فلماذا قدم الجحيم على السلاسل؟ إنما قدم الجحيم على السلاسل لأنه لو قال: خذوه فغلوه ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه، لظن المجرم أن الأمر سينتهي. الجحيم أنت داخلها داخلها، الأغلال لا تكفي والسلاسل لا تكفي، أبشر بأنك من أهل الجحيم وستوضع الأغلال والسلاسل في عنقك وفي يديك وفي قدميك. لماذا حكمت محكمة العدل الإلهية الكبرى على هذا بهذا الحكم؟ لسببين اثنين، الحيثيات هي إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، كان لا يؤمن بالله العظيم، ولا يحث على طعام المسكين، لا يحث غيره على إطعام المساكين، فما بالك بمن بخل هو بنفسه بماله على الفقير. إذا كان الذي لا يحس الناس على الإطعام آثما، فما بالك بمن يمنع ما له عن المستحقين. ولذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن رجلا من بني إسرائيل كانت له زوجة حسنة، جلس معها ذات يوم ليأكل، وكان بجانبهما دجاجة مشوية، ففرق الباب طارق، فقال الرجل من الطارق؟ قال مسكين. فقالت الزوجة يطيه بعض الدجاجة، قال زوجها لا لا، ونظر المسكين وصرفه عن بابه، ومرت الايام وافتقر ذلك الرجل وطلق زوجته من اجل الفقر، وتزوجت بعد الطلاق بغيره، وجلست مع زوجها الثاني ياكلان، وكان بجانبهما دجاجة مشوية، فطرق الباب مسكين، فقال لها زوجها خذ الدجاجة كلها وتصدقي بها. فلما دفعت الدجاجة إلى المسكين السائل البائس، رجعت باقية العينين صديعة الفرات، فقال لها زوجها أتبكين لأننا تصدقنا بدجاجة؟ قالت له لا. قال فلماذا تبكين؟ قالت له ألا تدري من السائل؟ قال لها لا. قالت إنه زوجي الأول. قال لها ألا تدرين من أنا؟ وأنا السائل الأول. إذا جاءت الدنيا عليك فجدتها على الناس، واعلم أنها تتقلب. إذا جاءت الدنيا عليك فجدتها على الناس، واعلم أنها تتقلب، فلا الجود يثنيها إذا هي أحقرت، ولا البخل يبقيها إذا لا تهين الفقير، لا تهين الفقير عنك أن تركع روما والله قد رفع. فليس له اليوم هاهنا حميم أو صدوق ولا طعام إلا من غسلين. الغسلين هو الصديد الذي يسيل من أجداد أهل النار، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يسوي الوجوه، والمهل هو الزيت الذي يغلي على النار، لا يأكله إلا الخاطئون. وهناك فرق بين الخاطئ وبين المخطئ، المخطئ هو الذي يأتي الذنب ولا يقصده، والخاطئ هو الذي يأتي الذنب وهو يتحمله. فهناك فرق بين أخطاء وبين خطئة. أخطاء أي لم يكن عنده قصد لفعل الذنوب، وخطئة أي تعمد فعل الذنوب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرفوا عليه. الخاطئ هو الذي تعمد فعل الذنب، والمخطئ هو الذي لم يتعمد ولم يكن عنده قصد ولا صدق إصرار. معشر استاذة الأعزاء، غدا امتحان الشهادة الثانوي، فأبناء الطلبة ضعوا نصب أعينكم قوله تعالى: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لا فزع ولا جزع ولا هلع ولا خوف إلا من الله. ادخلوا اللجان ورواسكم مرفوعة كأنكم أسود غاب، وناموا الليلة مبكرين واحضروا تهريج الدولة، احضروا تهريج الفرح، فهناك مدارات ستطاع اليوم في السادسة إلا ربعا أو السابعة إلا ربعا، ومدارات أخرى بعد الثامنة، ودفق من ذلك الذي يقول: هنا كيرو مستر لطيف أحييكم من الأرجنتين. لا مستر لطيف، لا مستر لطيف، إن أولادنا في أيام عصيبة. يا لطيف يا لطيف يا رب، إن أولادنا في أيام عصيبة يا مستر كيرو. ما هذا؟ كل منا يمنع ابنه عن التلفزيون، حتى لو استطاع احد ان يمنع ابنه ولو كان الامتحان غدا لا يستطيع ان يمنعه ابدا. فهناك مثلا الماني يقول: القط يستمع احضر امامه القط قطعه ثم بعد ذلك انهه عليا فاستمع النهي باذنيه واكل اللحم باسنانه. لقد عملتك رجلا غير واحده ورب مستمع والقلب في صمم. ما كان ينبغي هذا. ولذلك فإن رجائي من السادة المراقبين أقولها والمسؤولية علي أمام الله، أقول للسادة المراقبين على الثانوية العامة: استعدلوا الرحمة واستعملوا الرحمة والعفو قبل أن تستعملوا العدالة مع الطلاب. افتحوا أمامهم باب الإجابة إذا طلبوا منكم الإجابة، فإن أيامهم غير أيامنا. أيامنا لم يكن فيها صاوي ولا إحلال، أيامنا كانت مساجد وقرآن وصلوات، أيامهم أفلام وأقلام وضمرهات وجليتات، أم أيامهم قيسات وليلات. أرحموهم ارحموهم، لا تشددوا عليهم الرقابة، انهم ضحايا المجتمع، انهم ضحايا المجتمع، ارحموهم. افتحوا امامهم ابواب الاجابة حتى ياخذوا الثانوية باي ثمن فيأكلوا بها عيشا، بدلا من ان يعملوا قطاع طريق، بدلا من ان يعملوا قطاع طريق. والله الذي لا اله غيره، وأنا أسوق هذا الحادث إلى وزير الإعلام إن كان، أقول: في يوم الأحد الماضي دخلت علينا في هذا المسجد أرملة مات زوجها، اسمعوا إلى شكواها، مات عائلها وترك لها ولدين وبنتين معاشها 15 جنيها في الشهر، ابنها الأكبر في الثانوية في العام. قالت السيدة الأرملة: قبضت المعاش ووضعته في دولاب الثياب ثم جئت لأبحث عنه فلم أجده. سألت عن ابني الأكبر الذي سيدخل الامتحان غدا فلم أجده، وظل مختفيا حتى الساعة الواحدة قبل الفجر.

على سفراء الدول الإسلامية أن تحتج لدى ألمانيا الغربية. أتدرون ماذا فعلت ألمانيا الغربية برسول الله محمد؟ المحلات التجارية في ألمانيا الغربية تضع البضائع في أكياس، هذه الأكياس عليها صورة إنسان ملتحم له ذقن ويلبس ثيابا عربية، وكتبوا فوق الصورة من أجل ذقن النبي، كتبوها باللغة العربية من أجل ذقن النبي. ولو أننا فعلنا هذا في صورة قسيس، لو أننا صورنا قسيسا على ورقة وسخرنا بذقنه أو بعمامته السوداء، لو أن أحد المسلمين فعل هذا لقامت القيامة وقامت الدنيا ولم تقل، لقامت الدنيا ولم تقل. أما نبي الإسلام فيسخر باسمه على أكياس البضائع ويسخر بلحيته، ومع ذلك لا نجد دولة حتى ولا السعودية، لا نجد دولة تحتج لدى الحكومة الألمانية ولو بكلمة من أجل الحبيب محمد، من أجل الحبيب محمد. ما للمسلمين أصبحوا لا يسمعون؟ ما للعيون أصبحت لا تدمع؟ ما للقلوب أصبحت لا تخشع؟ ما للآذان أصبحت لا تسمع؟ ما للأبدان أصبحت لا تسجد ولا تركع؟ يا ملك السعودية، أيرضيك أن يهزى رسول وهو ينام على أرض المدينة؟ أرضيك هذا يا حكام مصر، يا حكام الأمة الإسلامية جمعاء؟ إن كان لكم خير في رسول الله فضعوا حتى لهذه المساء. رسول الله الذي جعلنا رجالا والذي هدانا إلى الله، أيستهزأ به على أيد الصهيونية، على أيد الصليبية، على أيد الشيوعية، على أيد الثعالب الحمر، على أيد الأفاعي السود، على أيد الخنازير البيض؟ إن رسول الله يناشدكم أن تحتجوا لكرامة الإسلام، لعفة الإسلام. أيها الإخوة الأعزاء، قبل أن أفارق مقامي هذا أقول لأبنائنا طلبة الثانوية العامة، إذا أردتم أن تكتبوا موضوع التعبير فاعلموا أن لكل موضوع مقدمة وموضوعا وخاتمة، فاستحضروا الفكرة في رؤوسكم أولا ثم اكتبوا المقدمة وادخلوا على الموضوع والخاتمة، وإياكم أن يشهد الخيال بكم. فإذا ما قيل لك أعرف ما تحته خط، مثلا إذا قال لك وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مراضها الأجسام، ووضع لك خطا تحت قوله كبارا، فاعلم بأن القاعدة في الإعراب أن ترجع إلى الكلام الذي قبل هذه الكلمة التي تريد إعرابها. إذا قلت كبارا حال منصوب الفتحة هذا خطأ. لماذا؟ لأن أول الكلام يقول إذا كانت، فكان فعل الماضي تريد اسما وتريد خبرا، النفوس اسمها وكبارا خبرها، فكبارا خبر كان منصوب الفتحة، لا يجوز أن يكون حالا، لأن كان هنا تفتح فمها لتبتلع الخبر، فحرام عليك أن تحرمها من خبرها لتعطيه لغيرها. ارجع الى وراء قليلا تجد المعنى. تعبت في مرادها الاجسام، وضع لك خطا تحت قوله الاجسام، اياك ان تقول الاجسام مبتدا والخبر محذوف تقديره الاجسام متعبه او متسيله، لا، ارجع الى الله تجد الفعل تعبت تعب فعل الماضي والتاء التانيث والفعل لا بد له من فاح فالاجسام هي الفاح فعل مفعول الضم فالإعراب دائما يعتمد إلى ما قبله لا إلى ما بعده ارجع إلى الوراء تجد ما تريد من الإعراب ثانيا هناك فرق بين التشبيه وبين الاستعارة فالتشبيه لا بد فيه من ذكر الركنين المشبه والمشبه به أما الاستعارة فلا بد من حذف أحدهما إما المشبه وإما المشبه به فإن حذفت المشبه وذكرت المشبه به كانت استعارة تصريحية فإذا ما ذكرت المشبه وحذفت المشبه به كانت استعارة مبنية ولذلك إذا قلت محمد كالبحر هذا تشبيه شبهنا محمدا بالبحر فإذا قلت سلمت اليوم على بحر هذه استعارة حذفت محمدا وشبهته بالبحر فهذه استعارة تصريحية تصريحية لأن المشبه به مذكور في الكلام وإنما قلنا استعارة لأن معنى قرينة سلمت وهل يستطيع الإنسان أن يسلم على البحر سمعت اليوم بحرا يخطب استعارة شبهت الخطيب بالبحر في العلم وذكرت المشبه به وحذفت المشبه فإذا ما قلت يستضاء برأيك في الظلمات برأيك رأي هنا استعارة مكنية لأنك حذفت المشبه به وهو السراج فبدلا من أن تقول له رأيك كالسراج حذفت السراج وأبقيت الرأي على سبيل الاستراحة الاستعارة المخفية إذا الفرق بين التشبيه وبين الاستعارة أن التشبيه لا بد أن يذكر فيه المشبه والمشبه به أما الاستعارة فلا بد أن يحذف أحدهما من الكلام إن حذفت المشبه فالاستعارة تصريحية إن حذفت المشبه به فالاستعارة هنا مكنية أسأل الله أن يرشدكم يا أبنائنا قلوبنا معكم وألسنتنا تدعو الله لكم إياكم وحضور المباريات حتى ينتهي الامتحان على خير أيها المراقبون لينوا قلوبكم مع هؤلاء الضحايا لينوا القلوب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن فرج عن طالب كربة من كرب الامتحان فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة اللهم اشرح صدورهم ويسر امورهم واحلل العقد من ألسنتهم ليفقه المصححون أقوالهم استر عوراتنا وامن روعاتنا وفك أسرنا وارحم بعثنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا أكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور القلب محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.